بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا وكان الله عليما حكيما لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله

واستغفر الله ولا وكان الله عليما حكيما in ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله

ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة علمك ما لم تكن تعلم ولولا فضل وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وكان فضل الله عليك عظيما وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة La وَيَغْفِرُ مَا دُونَ تلا علينا ذلكم العالم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ حجاج الإنداوي القارئ بالتحاد الإذاعة للجمهور العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج أحمد عزامي بأجور الصغرى.